Caixa. هبوا وعوبيدا دمرهم بصاروخ كل ليلة عيوننا مقصع يا معود احنا ما بننسى كل ليلة عيوننا مقصع والقبر المظلم ولا عيشتنا الريدية الميتة والقبر المظلم ولا عيشتنا الريدية